السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله علامة من علامات الساعة، جعل مبعثه علامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت في نسم الساعة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: بعثت أنا والساعة كهاتين. كيف كانت بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة؟ ما معنى ذلك؟ ما هي الرسوم البيانية التي جهزناها لكم التي تدل على ذلك وتوضحه لكم؟ كيف ينبغي علينا أن نؤمن ببعثته؟ كيف كانت حال العرب بل حال الدنيا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؟ هذا بإذن الله تعالى ما سوف نقف عليه بإذن الله في حلقتنا اليوم من برنامجنا نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيدنا وقدوتنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، بعثته تعتبر من علامات الساعة. أما كيف ذلك فنحن سوف نفصله بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. يسعدني بقاؤكم معنا، بارك الله فيكم. أيضا يسعدني الشباب الذين معي، فيصل ومنصور وسلطان وفراس، جزاكم الله خير الشباب على مشاركتي. طبعا أمارات وعلامة الساعة التي تقع في آخر الزمان والتي تدل على قرب قيام الساعة متنوعة، بعضها قريب من الساعة وبعضها بعيد عنها. يعني تكلمنا فيما سبق عن النار التي تخرج من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، طبعا سيأتي أيضا تفصيلها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، لكن مررنا عليها مرورا سريعا في حلقة ماضية. وذكرت لكم أنها وقعت عام 654 ما شاء الله عليك و54، وإلى الآن لم تقم الساعة. يعني مضى عليها تقريبا كم سنة؟ 800 سنة وإلى الآن لم تقم الساعة. دليل أن أشراط الساعة ليس ملاصقة لها، إنما بعضها قد يكون قبلها بزمن. كيف تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة؟ الآن لما يكون من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة نفرض مثلا 1,000,000 سنة، وهذا كنا أيضا شرحناه من قبل. فلما يمضي 900,000 سنة مثلا، أنت الآن اقتربت من الساعة، لم يبقى على الساعة إلا 100,000 سنة، فأنت في الحقيقة تعتبر قريبا منها. فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الحقيقة أقرب الأنبياء إلى الساعة. يقول الإمام القرطبي: ليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة نبي، وبالتالي صار بعثه من علامات الساعة. يعني الله تعالى بعث آدم، ثم آدم ليس من علامات الساعة، لأن لسه يا آدم بعدك بشر وبعدك أنبياء وبعدك شعوب، ثم بعث بعد ذلك نوح، نوح هو أول الأنبياء بعثا إلى أهل الأرض. ثم بدأ الأنبياء يبعثون، إدريس ولوط وشعيب وصالح وهود، بدأوا يبعثون، كل واحد منهم يعلم أنه يبعث ويبشر بالنبي الذي من بعده. إذن كأنه يقول للناس: يا ناس، ترى لن تقوم الساعة في عصري ولن تقوم الساعة عليكم يا أمتي، لأن في نبي سيأتي من بعدي. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمته: يا أيها الناس، أنا آخر الأنبياء، ليس نبي بعدي، وأنا من علامات قيام الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. يقول الراوي: وضم أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. لماذا لم يقل الوسطى والتي بجانبها؟ ليش قال الوسطى والتي تلي الإبهام؟ ليش ما قال الوسطى واللي بجانبها؟ في أصبع آخر. أحسنت، لأن في أصبع آخر. فحتى ما يقول الناس: هل ضم الوسطى والخنصر ولا ضم الوسطى والسبابة؟ فقال الوسطى والتي تلي الإبهام، حتى يبين أي الأصبعين. أيضا شوف دقة الصحابة في شرح الأحاديث للأمة. طبعا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام سبقها ضلال عظيم عند العرب. النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ولد قبل الهجرة ب53 سنة، وهذا يوافق العام 570 للميلاد. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث وعمره 40 سنة، بعث للناس. نشأ كما تعلمون يتيم الأب، توفي أبوه وهو عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، فولدته أمه وكفله جده، ثم كفله عمه، وتوفيت أمه عليه الصلاة والسلام أيضا وعمره 4 سنوات وفي رواية 6 سنوات. فهو نشأ عليه الصلاة والسلام نشأة، صحيح أن الله تعالى يسر له من يرعاه، يعني جده وعمه، لكنه مع ذلك يعني قاس اليتم في صغره. كان الله جل وعلا يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم لقيادة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي من قبلي إلا رعى الغنم. يقول بعض العلم إن موسى عليه السلام لما تربى في بيت فرعون، وكان في بيت فرعون نوع من الأبهة يعني والرفاهية الزائدة، خدم يخدمون ووزراء يحشمون والناس حوله، ما يصرح يخرج من القصر بهذا الترف ويكون نبي على طول يبتلى، لا لابد يربى. فجعل الله تعالى، قدر الله تعالى عليه ما وقع لما وكز الرجل ومات الرجل وخرج موسى من مصر، حتى رعى الغنم 10 سنوات ثم رجع. رعى الغنم ليجوع يوما ويشبع يوما ويعطش يوما ويروى يوما ويبيت يوم تحت الشجرة، ويوم يصيبه الحر ويوم يصيبه البرد ويوم تتقطع نعاله، حتى يحس بالناس. بعد ذلك رجع وصار نبيا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من قبلي إلا رعى الغنم، حتى يتعود على قيادة المخلوقات. فلما تعود على قيادة يعني غير البشر، طبعا الغنم أقل من البشر بلا شك، الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أصلا مكرم على هذا كله. شيخ، الظاهر أنه بعد فيها خلوة رعاية الغنم. أحسنت منصور، وأيضا فيها خلوة مع النفس وتفكر في آلاء السماوات والأرض ومحاسبة النفس وتربيتها. فلما يتربى على قيادة الدواب ويختار لها المكان المناسب للرعي، يتفقدها، لا أحد يضيع منها، إن اختلف بعضها مع بعض جاء وأبعدها عن بعض، يحرسها، لا يأتيها الذئب، إن ذهب الكلب بعيدا جاء به، فيصبح عنده نوع من القيادة. بعد ذلك يترقى إلى قيادة البشر. طبعا العرب كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، كانوا على ضلال كما ذكرت، يعني كانوا يئدون البنات كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه إيش؟ مسودا وهو كظيم، يعني يسود وجهه ويكظم الغيظ. يقول الله: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني ما عنده الاختيارين، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني ما عنده، إذا قالوا له: ترى نبشرك زوجتك ولدت بنتا، ليس عنده إلا أحد احتمالين: يا أما أن يمسك البنت ويربيها ويشعر بالهوان والذل، أو أن يدسها في التراب. هذا كان حاله. ويقول الله تعالى: وكان بعضهم أيضا، زد على ذلك، ليس فقط يئد البنات، لا، هم كانوا يئدون البنات طبعا خوفا من العار، خوفا أنها تكبر وتختطف ولا كذا، فكانوا أيضا يقتلون الأولاد لأنه ما كان عندهم مانع حمل، وبالتالي الرجل يبيت مع امرأته وحملت. يا بنت الناس لماذا تحملين؟ قالت: أنا اشدراني، هذا أمر من الله، أنا حملت. ثم إذا ولدت، سواء كان ولدا أو بنت، يقتله خوفا من أن يطعم معه، خوفا أنه يصير عنده 20-30 ولد ويتورط بهم، خاصة أنه ما كان الواحد يتزوج واحدة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10، يعني جاء الإسلام وبعضهم عنده 20 امرأة 30 امرأة من الزوجات. فكان إذا كان واحد عنده 20 زوجة وبات كل ليلة مع زوجة وحملت، معناه كل سنة تقريبا سيأتيه 20 مولودا. المسألة عندهم كانت بكثرة، فكان بعضهم يقتل أولاده. فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم بين عز وجل قال: نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى قال: نحن نرزقهم وإياكم، يعني الرزق على الله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش في يعني أنواع من الضنك والذل. يكفيك يا أخي أن الله جل وعلا لما وصف المرأة قال سبحانه وتعالى وهو يصف حالها، قال جل وعلا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كيف أن ترث النساء؟ كان الواحد إذا مات أبوه والأب عنده 3 أو 4 زوجات، يأتي الولد ويرث هؤلاء الزوجات، يعني يرث البيوت ويرث المزرعة ويرث الغنم ويرث زوجات أبيه على طريقة، بعد ذلك إن شاء تزوجهن، إن شاء يعني يفعل بهن ما يشاء. فقال الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا أن تذهبوا ببعض ما أتيتموهن. يعني ما يجوز أيضا أن تأتي وتقول لها: إما أن ترجعي إلي المهر أو أن يعني أتزوجك. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا، وهو أنه كان منتشر، بل تقول عائشة، يعني قبل أن أذكر لكم الآية، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الزنا في الجاهلية على 10 أضرب، أو قالت على 4 أضرب على روايات، يعني على أنواع. من ذلك، شوف الضلال اللي العظيم، من ذلك أن المرأة إذا طهرت من حيضها، يعني طهرت المرأة إذا طهرت معلوم تماما 100% أنها غير حامل، لأن من علامات عدم وجود الحمل وجود الحيض. فأول ما تطهر من الحيض وتكون يعني جاهزة لزوجها أن يطأها، يقول لها زوجها: اذهبي. الزوج ما شاء الله اللي يقول اذهبي فاستبضعي من فلان. فلان يكون عندهم واحد فارس كبير كذا ويقول لها اذهبي واستبضعي منه، يعني اذهبي وبيتي معه ليلة لتحملي منه ثم تأتي إلي. تروح المرأة وتبيت مع ذاك الرجل ثم ترجع إليه وينتظر، إذا ما تبين أنها حامل اذهبي استبضعي مرة ثانية وتذهب وتبيت معه، فإذا تبين حملها واقعها زوجها بعد ذلك. يقولون رجاء نجابة الولد، لا إله إلا الله. وهو في الحقيقة ليس ولد الزوج، هو ولد من؟ ولد ذاك الرجل اللي استبضعت منه. هذا كان نوع. وقالت أيضا عائشة تقول ومن أنواع يعني النكاح في الجاهلية أن المرأة كان يطأها عدد من الرجال لا تمتنع عن أحد، فإذا حملت وولدت دعوا لها هؤلاء الرجال فنظرت إليهم ثم قالت هو ابنك يا فلان، تختار بس تختار أي واحد تقول تراه ولدك، فكان الذي تلحقه به لا يملك إلا أن يوافق، ما يستطيع يقول لا والله هذا ما يشبهني هذا ما فيه، ما دام أنك وقعت عليها معناه أنه يلزمك أنه ولدك. هذا كان من أنواع. قالت ومن الأنواع البغايا ذوات الرايات، اللي كانت الواحدة تحط لها خيمة، يعني دور بغاء لكن بدائية يعني، فكانت تضع لها خيمة في السوق وتضع راية، راية يعني علم، علامة على أنها من أراد أعوذ بالله أن يقع في الفاحشة يعني يأتي، فيدخل عليها من شاء من الرجال ويواقعها. يقولون فإذا ولدت دعي بالقافة. من هم القافة؟ ها طيب ما معنى إذا مثلا لو سرق لك متاع أو كذا تقول أنا أريد أني آتي بإنسان يقفل الأثر، اللي يتبع الأثر يا شيخ، يتبع الأثر ويبدأ يقول لك لا هذه رجل إنسان سمين أو نحيف أو كبير أو صغير أو كذا ولا لا. وبعض الناس أوتي شيئا عجيبا في معرفة، يعني حتى أن بعضهم ينظر إلى أثر الناقة ويقول لك هذه الناقة حامل أو هذه الناقة في الشهر الرابع أو الخامس أو هذه الناقة كذا أو هذه الناقة لم ينزو عليها الفحل، يعني من شدة الدقة. فيدعون القافة، ينادون مجموعة ممن يعرفون الشبه ويقولون انظروا إلى الولد، فينظرون إليه ثم ينظرون إلى مجموعة الرجال الذين واقعوها فيلحقونه بأحدهم. وهذا يختلف عن الأول، الأول هي اللي تختار زين، الثاني يأتي القافة وهم الذين يختارون. حمض نووي شيخ ما عندهم حمض نووي من أول ولا دي إن إيه ولا شيء. هذا من الأنواع. أيضا هناك نوع رابع وهو النكاح المعروف اللي هو الزواج العادي. طبعا جاء الإسلام وغير هذا وأنزل الله تعالى فيه الآيات، ولهم في ذلك أيضا قصص عجيبة لا لي أذكرها لكم إن شاء الله ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. لا يزال كلامنا أيها الأفاضل حول أن من علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا يعجب أحد من ذلك، وهي أن بعثة عليه الصلاة والسلام إذا وضعنا خطا مستقيما ما بين بداية الخلق إلى قيام الساعة فنجد أن بعثته عليه الصلاة والسلام جاءت في آخر الزمان، فيعتبر أصلا بعثه عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة، حتى لو كانت بعيدة لكنها تعتبر قريبة بالنسبة لما قبلها من أيام. ما هو الدين الذي كان يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، يعني قبل أن ينبأ ويقال إنك نبي إلى آخر ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام. تعلمون أنتم أن إبراهيم هو أبو الأنبياء كما قال الله جل وعلا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، قالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذكر الله تعالى ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم جاء من بعده بقية الأنبياء حتى وصلوا إلى عيسى عليه السلام ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هاي فراس إيه؟ آخر الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هو عيسى. لماذا لم يتبع النبي محمد عيسى؟ أوه جميل فعلا، يعني لماذا تبع إبراهيم؟ أحسن، مع أنه بعيد عنه، مع أنه بعيد. أحسن، وطبعا هذا سؤال جيد، لأن فعلا يعني الأصل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بعث ورأى قومه يعبدون الأصنام ويعلم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، طيب أنا أريد أني أتعبد بدين صحيح، إيش أقرب الأديان لي؟ عيسى. إذن أصبح على دين عيسى. لماذا لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ الجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى النصارى قد غيروا وبدلوا. عيسى عليه السلام يا أخي لما بعث ما قال أنا ابن الله ولا قال يا جماعة ترى الله تزوج مريم وولدتني، ولا قال الله ثالث ثلاثة، لا، عيسى عليه السلام وهو سيدنا ونبينا أيضا، فإن جميع الأنبياء نحن نتبعهم، وإن كان خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، موسى قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قبله شعيب، صالح، هود، لوط، كل الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ونظر في دين عيسى وجد مغير ومبدل، طيب دين موسى مغير ومبدل دين، حتى وصل إلى دين إبراهيم الذي هو عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له، فصار يتحنث ويتعبد الله تعالى على دين إبراهيم. هاي منصور الشيخ في أثناء عبادة الأصنام، نعم عبادة الأصنام الشيخ، كيف كانوا قريش يعبدون يعني الأصنام، أو كيف بداية قصة عبادة الأصنام؟ ليش ما عبدوا مثلا الأشجار؟ ليش ما عبدوا؟ وجميل، هذا أيضا إرادة جيد يعني، وممكن أي واحد يقفز إلى ذهنه، يعني هم الآن لما أرادوا أن يعبدوا شيئا عظيما ليش ما اختاروا مثلا جبل أبي قبيس عظيم بجانب الحرم اللي عليه اليوم القصور الملكية، ليش ما عبدوا جبل، ولا جاءوا وعبدوا النار اللي تحرق بيوتهم ويستدفئون عليها في الشتاء، ليش ما صاروا مثل المجوس مثلا يعبدون النار؟ يعني ليش اختاروا أن يأتوا ويصنعوا صنما ويعبدونه؟ من وين جاءت هالفكرة؟ هذه الفكرة أصلا أول من عبد الأصنام من الأمم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ها من الأمم اللي قالت كذا؟ نوح عليه السلام. نوح كان بعث إلى قومه، فلما مات نوح عليه السلام كان من قومه قوم صالحين اسمهم يغوث ويعوق وود وسواع ونسر، ناس صالحون. فلما بعث نوح ومات بقيها الصالحون في الناس يقولون يا ناس صلوا صوموا جزاكم الله خير، زكوا، لا تفعلوا منكرات، افعلوا كذا، يأمرونهم وينهونهم. بدأوا يموتون، يموت يسوع، يعوق، نسر، ود، سواع. فلما ماتوا قال أقوامهم يا الله ذهب الذين كانوا يأمروننا يا أخي بالصلاح والتقوى، يا أخي نسيناهم، تعالوا نصنع على صورهم صورا. جاءوا إلى يعوق وتخيلوا صورته وصنعوا صنما على شكله، لا لأجل أن يعبدوه، فقط لأجل إذا رأوا الصنم يتذكرون، يقولون يا أخي يعوق كان يأمرنا بالصلاة، تعالوا نصلي يا أخي. هذا كان حسنية يعني. بحسنية، ما كان عندهم شيء من الشرك في ذلك الحين. فبدأوا بعد ذلك لما ذهب هذا الجيل، مضى مثلا 20 سنة، 30 سنة، 4، بدأوا يصبحون يعني شياب كبار وماتوا، بدأ الجيل اللي بعدها أيضا ينظر إلى الأصنام ليس على أنها إله، على أنهم قوم صالحون، لكن صار في نوع من التعظيم، صار يمر بالصنم والصنم مغبر عليه غبار، فيقول لا والله هذه صورة يعوق لازم ننظفها، يأتي وينظف الصنم. بعدين اليوم اللي بعده يمر بالصنم فرأى مثلا طيرا مر عليه وذرق عليه تغوط عليه، قال لا هذه صورة يعوق أو نسر، يبدأ صار في نوع من التعظيم مع أنها أحجار. بعد ذلك صاروا يتمسحون بها، بعد ذلك هجروا المسجد وصاروا يصلون لها. جاء الطوفان وأهلك هؤلاء وطمر هذه الأصنام وصارت تحت الأرض. ثم عمر ابن لحي واحد من المشركين من قريش، يعني من أوائل قريش قبل النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام من يقول له ائتي جدة تجد أصناما معدة، ادعو العرب إلى عبادتها ولا تخف، وبدأ يعطيه توجيهات. مضى إلى جدة وفعلا جاء وحفر في المكان الذي رآه في المنام وأخرج هذه الأصنام وجاءوا باعها على العرب، وقال لهم هذه الأصنام تدعونها وتقربكم إلى الله زلفى. لذلك قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عندها عبدوها الأصنام هذه وتقربوا إليها. طبعا عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان الناس ينطبقون إلى طبقات، يتنوعون طبقات متفاوتة جدا، يعني منهم الأثرياء الثراء الفاحش الذين يستعبدون الناس ويعني وضعونهم تحت أقدامهم ويتكبرون إلى غير ذلك، ومنهم الفقراء الذين ليسوا عبيدا مماليك يباعون ويشترون ويهانون لكنهم فقراء يعني أيضا أهل حاجة، ومنهم العبيد المماليك الذين يباعون ويشترون. فلما أرسل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول أهل العلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين ما هو؟ القرآن. القرآن. طيب والنور؟ النبي محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بهالأوصاف، يعني في تعظيمه وتبجيله، وأن الله وملائكته يصلون على النبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في إخبارهم يعني عظمة عليه الصلاة والسلام. أسهل الشرائع هي الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا الله جل وعلا لما ذكر في القرآن بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم، قال الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إيش معنى إصرهم؟ كان اليهود قد شدد عليهم في أمور الطهارة، يعني مثلا كان الواحد منهم إذا ذهب ليقضي حاجته، فإذا أصاب البول طرف ثوبه فإنه لا يكفيه أن يغسل الثوب، لا، ما الذي يجب عليه؟ يغير الثوب. يغير الثوب أو يقصه كله. المكان اللي يصيبه البول يقصه. النصارى كان عندهم الأمر يختلف، البول على الثياب عادي ما في مشكلة. لذلك حتى سبحان الله إلى اليوم تجد أن الحمامات التابعة لليهود في أوروبا وفي غيرها عندهم إذا دخلت عنده الماء وعنده المناديل، عنده جميع السبل لأجل أن لا تصيب النجاسة ثوبه. أما عند النصارى إذا ذهبت إلى يعني بعض المطارات اللي يعني في أوروبا تجد أن حتى ربما مناديل عند مكان البول ما فيه، ولا لا؟ صحيح. يبولون يعني وقافي ولا في لا ماء ولا مناديل، والواحد منهم يبول ويلبس ملابسه عادي. جاءت شريعة الإسلام كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا قال الله تعالى لنا أبقوا البول على ملابسكم، ولا قال قصوا الملابس، إنما قيل لنا إذا أصاب البول ثوب أحدكم فليغسله. انتهي. لو في التوبة يا شيخ في قوم يقتلوا أنفسكم. أحسنت أحسنت، صدقت. أيضا في عقيف عند اليهود قال الله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم، لما كانت المسألة في التوبة. فجاء الله تعالى بنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله تعالى يقول عنه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال التي كانت عليهم من قبل. طبعا اختار الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ليكون آخر الأنبياء. تبي أسمع سؤالك ولا كمل النقطة اللي معي؟ تفضل. أو تعطيني السؤال؟ لا تفضل. طيب خلني أكمل. أجل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله تعالى ليكون هو آخر الأنبياء لسبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأعدل وأكمل الشرائع. كيف؟ الله جل وعلا لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام قال عن كتابه اللي هو القرآن، قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إيش معنى مهيمنا عليه؟ يعني أول شيء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إيش الكتب اللي سبقت كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الإنجيل والتوراة. أحسنت، الإنجيل والتوراة، وأيضا الزبور وصحف إبراهيم وموسى. وبالمناسبة يعني هذه الكتب التي عرفناها، ترى كل الأنبياء عندهم كتب. لذلك الله تعالى يقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يا ربي إن كانك أنزلت كتاب على لوط أنا مؤمن به، حتى لو لم أقرأه، ما دام أنزلت كتاب ترى أنا أنزلت كتاب يا ربي على شعيب أنا مؤمن به، أنزلت كتابا على صالح مؤمن، على هود أنا مؤمن به، آمنت بما أنزل الله من كتاب. لكن الكتب المعروفة عندنا قال الله تعالى عنها وعن جميع الكتب: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. يعني في قرآننا ذكر الجنة والنار، لا يمكن يأتي في الكتب التي من قبل إنه ما في جنة ونار إلا في جنة ونار. ما دام القرآن قال في جنة ونار معناها أنه مصدقا موافقا لما فيها من المعلومات. لما يقول الله تعالى هنا ومهيمنا عليه، يعني جامعا لكل ما فيه من الفضائل. هذا أمر. الأمر الثاني الذي جعل الله تعالى يعني بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام هي من علامات الساعة، أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته التي جاء بها هي أكمل الشرائع. ترى يا جماعة اليهود والنصارى ليس عندهم من التفصيلات في أمور الطهارة والنجاسة والمسح الخفين ومسح الأذنين عند الوضوء ومتى ينتقض الوضوء، ما عندهم التفصيلات الشديدة في الفقه مثل ما عندنا، فهي أكمل الشرائع. لذلك كانت بعثة عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. بقي معنا حقيقة أكثر من 130 علامة من علامات الساعة، لعلنا إن شاء الله تعالى نكملها معكم. جزاكم الله خير يا شباب، وبارك الله فيكم، الله يحفظكم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سلام وصلاة دائمان على الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. كانت بعثته عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حلقتنا كانت رحمة للعالمين وهداية لهم، وهي أيضا علامة من علامات الساعة. بعثت في نسم الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو عليه الصلاة والسلام شرط من أشراطها وعلامة تدل على قربها، إذ هو خاتم الأنبياء وهو رأس الأتقياء وإمام الأولياء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يعيشون على سنته، وممن يهتدون بهديه، وممن تشملهم رحمة الله تعالى ببعثته. بارك الله فيكم، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله في برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.